رجل يدخر بالبنك وديعة تساوي نصاب الزكاة كل شهر وهكذا، فكيف يزكي عنها؟ ينظر يكتب ما يضع يجعل علامة بينة كتابة أو غيرها، إذا دار الحول على هذا الشيء لعينه وعلم عليه يزكي. أما إذا كان ما يضع الحول ينفق هذا ثم يحط هذا ثم ينفق ما يحول الحول ما عليه شيء. إذا كان المال المودع المحفوظ لا يضع الحول، بل كل ما أودع شيئا أكله ثم جعل مكانه ما عليه شيء. لو يقصد من كل ما يوضع نصاب يزود في الشهر اللي بعده واللي بعده وهكذا، اذا القسط الاخير لم يمر عليه الحول، اذا حفظ ذلك يزكي كل شيء حتى اذا حال عليه، اذا كل شهر يزكي على هذا، لا كل محل حول عليه شيء يزكي. ايوه ما دام حفظ هذا. ايوه رجل من زكى الجميع. ايوه صار معجلا للزكاه عن الاخير. أيوه. ولا باس.